الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الصناعات الخمس. بعد أن فرغنا عن بيان الأحوال السورية والقياسات وما يشبهها، نشرع بعون الله تعالى في هذا القسم في بيان أحوالها المادية. قلنا في البداية أن المنطق ينقسم إلى منطق سوري ومنطق مادي. ففرغنا بالحمد لله تعالى من المنطق السوري، وبقى فقط المنطق المادي المتعلق بالتصديق، لان احنا في التصور خلصنا المادي والسوري مع بعض، وانا يبقى فقط والباب كان القياس والاستقراء والتمثيل كان في الدليل الدليل السوري، هنا الدليل المادي للصناعات الخمس. الصناعات الخمس صورتها كلها هي القياس، هذا اول من ناحيه الصوره، ولكن تتنوع بتنوع له المواد، وهي عبارة عن المقدمات الداخلة فيها بلحاظ ما يتعلق بها، يعني نفس مواد القضايا اللي حدرسناها قبل ذلك، هذه الواجب وجبة القبول والمشهور والمسلم، هذه القضايا كلها هي موصوبة المواد، وبها تتنوع الصناعات، لأن هذه المواد اللي درسناها في باب القضايا المادي هي مبادئ الصناعات الخمس. فإذا الصناعات الخمس تتنوع مو بصورتها ونبيه بمادتها التي درسناها. نقول أنه الغاية من الاستدلال هي التي تعين السلوك الاستدلالي، يعني تعين نحو الدليل المستعمل في الاستدلال. هذه نقطة مهمة جدا. الكثير الكثير الكثير من طلبة العلم هنا، فضلا عن عامة الناس عن غيرهم، غافل عن هذا النقطة، يقول لك أنا عندي دليل. شو الطبيعي؟ الاستعمال الدليل المناسب في المكان المناسب إنما هو يكون عندما تستعمل الدليل المناسب في تحقيق الغرض. تغرضك ما هو من الاستدلال، أنت لماذا تريد أن تستدل؟ هدفك ما هي؟ الهدف يعين له الوسيلة، الغاية تعين الوسيلة، مو أي دليل ينفع في أي غرض، بناء على السنخية بين الدليل والمدلول. واضح ملا؟ إذا كانت غايتك معرفة الحق والحقيقة، فهذا يدعوك إلى استعمال أي مواد من المواد اللي درسناها في القضايا، أي مادة. واجبة القبول، يعني الصادقة في ذاتها التي يصدق بها العقل لذاتها، إنك عايز تريد أن تصل إلى إيه؟ إلى الحقيقة، مو ما قال زيد وعمر أو ما قال الناس أو واضح ملا أو ما العادات والتقاليد. هذا قضايا كلها ليس لها مدخلية في الوصول إلى الحق، وإنما هو قضايا صادقة بالذات، انك تريد الصدق، تريد الحق، تريد الواقع كما هو. فانت مضطر لان تستعمل هذه المواد الخاصه الواجب للقبول التي هي البينه او المبينه بها. هذا اذا انت استعملت قياس، صوره قياس، اذا انت استعملت المواد اللي هي الواجب للقبول في صوره قياس، صار هذا الدليل دليل برهان. فالبرهان ليس الا قياس مؤلف من اليقينيات، يعني القضايا الواجبة ليه القبول البينة أو المبينة، الذي يؤمن لنا ليه اليقين الحقيقي، اليقين بالمعنى الأخص بالواقع. اليقين بالمعنى الأخص يعني ايه؟ يعني اليقين الذي أي الثابت، يعني الذي لا يقبل التزلزل، ليس في معرض التزلزل. أحسنت، الثابت وأحسنته، هذا هو معنى إذا كان غايتك هكذا معرفة الحقيقة. ما في غير البرهان، ما في غير البرهان فقط وفقط، لا يؤمن الواقع والحق إلا ليه لا شريك له، لا شريك له في المعرفة. ايه هو هذا انا سميه التوحيد المعرفي، التوحيد المعرفي، لانه يعتمد على واجب الوجود في العلم. نعم، هو نفس الشيء، مو مساله شعارات خاويه، شعارات سياسيه كده، لا، او نابع من تعصب الناس على الواقع. احنا قلنا ان الذي يقابل واجب الوجود في العين ما هو قضيه ايه؟ ها، ما هي القضيه اللي واجبه الوجود في العلم؟ تناشد بعد ناخذ الأحسن، فأنت مو مجرد شعار هكذا، لا، واقع. والواجب الوجود في العلم هو 12 معنا قدام ويلقى معنا البرهان سنتين ازاي. وهذا هو التوحيد المعرفي، انه لا سبيل الى اليقين بالمعنى الاخص اللي هو الصادق المطلق الثابت الا البرهان. وده احنا كل دايما ان هذه نقطة توجه، ان نقطة سياسية المهمة، ان هذه القضية هذا الادعاء في التوحيد المعرفي لو اجمع الناس عليه منذ ولد الخليقة انه لا سبيل للحق والواقع الا البرهان، موقع اي اختلاف فكري بين الناس اصلا، اي اختلاف فكري جوهري مختلف جزء يقع لم يقع اصلا، وهو انه هل هناك طريق الى الحق غير البرهان ام لا. اذا قلنا لا سبيل لا لا لا شريك له واضح ام لا، ما يحصل اي اختلاف جوهري بعد اصلا بين الناس في الفكر، نزاع فكري ما في. ولكن عندما نجد الان لا، النزاع الفكري وقع وانقسمت البشريه الى ايه؟ طرائح قدادات من الملل والنحو والمذاهب والها اتجاهات مختلفة. عرفنا ان جواب السؤال كان ايه؟ ان هناك في طريق اخر البرهان، يعني الشرك المعرفي اساس كل المصائب الفكرية والثقافية، الشرك المعرفي ان هناك طريق اخر يحفر البرهان. ما هو؟ تعددات المذاهب، قد يكون الدين، قد يكون العرفان، قد يكون التجربة، وضعهم لا الكلام من طرق متعددة لوصول الواقع. يعني الشرك المعرفي هو يعني الاعتماد على مسالك معرفية غير مشروعة وغير واقعية لتأمين الواقع، وهو ده سبب الاختلاف الأمم. لو كانوا توحدوا حول البرهان وانطلقوا منه، ما هو أي خلاف جوهري أصلا، خلاف جزئي في تطبيق منطقة، لكن خلاف جوهري يصير هذا مسيحي وهذا مسلم وهذا شيعي وهذا سني، ودول بينهم صراع وتناحر، ما وقع اصلا تناحر فكري، يعني ما يقع اصلا لا معنى للوقوع مع توحيد الايه؟ السبيل المعرفي. طبعا هو لا يقع، لم يقع بين البشر تنازع واختلاف على البديهيات، في وقع بينهم اختلاف موقع، الناس كلها مؤمنه بالبديهيات مشتركه بين كل الناس، فما بني عليه، يعني هتقول هذا كلام مثال، يبقى مثال هو وقع لما هم اتفقوا على البديهيات، لكن اختلفوا فين؟ في البناء عليها بعد. وله قصد خطوة أخرى إلى الأمام لا استقامت البشرية، لكن هم بعد ما اتفقوا على المبادئ خلوه عرف نحو واتبعوا شيء آخر، ولا حلف واضح لم يعملوا بما علموا. الحكماء لا صاروا منسجمين، هذه المبادئ الصحيحة متفق عليها والواقعية هي مبني عليها، هم اللي بنوا عليها، غيرهم لم يبني عليها، بنى على شيء آخر، قال شيء وعمل وسلوكه صار شيء آخر، لم ينطلق قضايا المشتركة ولا المبادئ هذه مخصصة بالفلاسفة هي منسجمة على الفطرة البشرية، واضح أم لا؟ إذن هذه المشكلة اللي خليها في ذهننا دائما. اما اذا كان غايتك لا مو الحقيقه، غايتك هو افحام الخصم، الزام الخصم، اي مود تستعملها؟ المشهورات او ليه؟ لا المسلمات، الزموهم بما الزموا به انفسهم، جاء في الحديث الشريف الزموهم بما الزموا به انفسهم، واضح ام لا؟ مسلمات تحتاج، مثلا تحتاج على المسيحي بالانجيل، تحتاج على السني بالصحيح البخاري، احتاج على الشيعي مثلا بالكافي، واضح ام لا؟ كل ما هو مسلم مسلمات عنده، بالمشهورات اللي هي ايضا مسلمه عامه، اذا المسلمات الاخرى الخاصه بكل طرف. اذا استعملت انت المشهورات والمسلمات في صوره قياس، كان هذا الدليل ليه؟ جدلي، وغايته الزام ليه؟ خاص، واضح ام لا؟ اذا الدليل يحق الغايه. اما اذا كان غايتك لا شيء اخر، وهو إقناع الناس، إقناع الجمهور باعتقاد معين، تستعمل أي مواد؟ طبعا هنا في نقطة مهمة، كلمة الإقناع لها معنى خاص. الإقناع مو فقط مجرد صرف الاعتقاد، يعني اقنعك بشيء معين يعني مو انك تصدق به، مصر في التصديق. وما فيه خصوصيه وهي انه التصديق المستلزم للعمل، هذا معنى الاقناع. يعني مطلوب منه ترتيب الاثر العملي. اذا كنت ما تقول اقنعتك بان العالم حادث، هذا خطا. المهم التسامح، اقنعتك بشيء يعني رتب الاثر ايه العملي عليه، فهمت؟ اها. اقنعتك بالسفر يعني ايه؟ ها يعني سافر بعد. اقنعتك سافر بسفر الى مشهد، يعني سافر مشهد يعني. اقنعتك بالزواج يعني يتزوج ايه؟ مو اقنعتك يعني الزواج وحسن موضوع محمول، ليس هي، لا لا مو هكذا يعني. تزوج واضح ام لا؟ احسنت. ما اقنعتك بشيء يعني رتب الاثر عليه، واضح؟ أحسن. أقنعتك بالتظاهر، المظاهرة مطلوبة، يعني خذ ظهر الآن، طلب الناس الظاهر الآن، خذ مظاهرات، واضح أم لا؟ هو الاقتناع في المقتنع في المعتقد يعني الترتيب الأصل عمله. لذلك الاقتناع بالولاية لا هذا يصير التسامح في الاقتناع، فهمت ازاي؟ إلا إذا كان. لذلك حنشير الآن دلوقتي إن الإقناع في القضايا الجزئية. المهم فتستعمل المادة المقنعة، عرفت يعني إيه؟ يعني التي تبعث على تصديق العوام بحيث يستلزم ترتيب الأثر العملي عليها. العوام مو عايزين تدريس منطق أرسطو والموضوع محمول وهو كلية وجزئية، هو عايز، أنت عايز تحركه عندما توجهه، واضح لا؟ يعني عايز ترتب الأثر عليه، فترتب تستعمل المواد التي من شأنها أن تقنع العوام. ما هي؟ ما؟ اعتقادات. إيه؟ كنا نقول في اعتقادات دلوقتي. أي مواد تقنعها بالاعتقاد؟ ها؟ لا لا. اللي؟ المقبولات والمظنونات. لماذا؟ لأن غير تعرف أن سيرة العقلاء العملية مبنية على الظن لا القطع. أنت من الصباح إلى المساء الذي يحرك الظنون، مو القطع، الغالب الظنون. يعني يكفي للظن عند العقلاء أي عقلاء لترتيب الأثر العملي، واضح؟ أما تعالى في السوق نزل بضاعة جديدة مثلا، نزل مثلا تنبسلي جديدة أو شيء، يخبركم تنزل، انت ما عندك قطع بهذا الامر، لكن يكفي الظن لترتيب الاثر العملي عليه. مجرد الظن ترتيب الاثر العملي. انت مثلا عندما جئت الى هنا لحضور الدرس، هل كان عندك قطع ان انا موجود في المعزه؟ ها؟ ما في قطع قطع من اي شخص يا اخوان، مرت اي شيء يا اخوان، اي شيء اعرض لي منعني من اي شيء، واضح؟ قطع 100% ما عندك، لكن الظن الراجح يكفي انك ترتب التجاره. والله معلوم، واضح ام لا؟ مرة تروح تصلي المغرب في المسجد، أنت مطمئن المسجد مفتوح 100%؟ لا، في الغالب مفتوح، واضح ولا؟ تنزل السوق عشان تشتري مثلا لحمة، 100% أنت متأكد في لحمة في السوق؟ لك لا، يعني في الغالب إن شاء الله موجود، تروح السوق، فأنت في الظن الغالب يكفي، هو اللي بيدفع الحركة الإنسان من الصباح إلى المساء، ولا إذا كان بناء على القطع البرهاني اللمي هذا، ما تتحرك أصلا، ما في القدم موجودة، ما موجودة، الظن يكفي لليه؟ للتحريك. وين تكمن بحث حجية خبر الواحد الظني في تحريك الناس، واضح ام لا؟ المقبولات نفس الشيء، الناس مجرد اخوك يخبرك، زوجتك، ابوك، امك، اي ناس من اللي متصف فيهم بترتب الاثر، ما تخبرك بشيء بتروح تمشي ترتب الاثر عليه. المقبولات ايضا عارف بيكون في قضايا جزئية ايضا يرتب الاثر العملي عليه. انت واحد يقول لك يا ابني هذه في هنا فتاة جيدة مؤمنة ممكن تزوجها، انا انصحها وزوجها، انا صديقك، تقدر توكلنا على الله. برغم كنا ممكن مشتبه او ممكن بكذب، هذا مو معصوم، يا بكذب يا بشتبه، لكن لان انا ثقه عندك بتقدر توكلنا على الله، تروح تخطبها، وضع بلا ثقه او زي الاستخاره. استخاره دي مو برهان، هذا يقول لك تعالى سافر، يقول لك سافر جاي ان شاء الله، توكل على الله. انت اصلا مؤمن، هذا رجل عالم مؤمن صادق صالح، كلامه في الغالب يكون ايه صح، فبترتب الاثر. ما قطع، ما عندك استخاره، ما في قطع، ظن، في ظن، فبترتب الأثر عليها. الناس كلها الاستخارات من الطرق المقنعة عندهم وضع عملها لأنها مقبولة من المقبولات، إنها من الثقات. أنت بتستخير من الإنسان الثقة، رجل شيخ صالح تستخيره، واضح ولا اشتباه وارد أيضا، لكن يكفي تركه. إذا أنت استعملت المادة المقبولة والمضمونة في صورة قياس من أجل إقناع الجمهور، كان هذا دليل له خطاب. خطابة هي هذا خطابة، يعني وايد تفصيل. إذا الخطابة ليس إلا استعمال المقبولات والمضمونات في صورة قياس لإقناع الناس لترتيب الأثر على قضية معينة أنت لك مصلحة فيه، واضح أم لا؟ كما يفعل الخطباء على المنبر الحسيني أو السياسيين أساسا، كذا كل موضوعهم تسمع كل موضوع يا مقبولات يا مظلومات، قرارات أرسلها فلانية، قرارات وقرارات رويترز، قرارات وقرارات كلها ظلم هذه كلها، ولكن تؤثر على الناس، واضح أم لا؟ حتى ياخذ موقف سياسي معين. طيب تفصيل الفكر. نعم الخطاب ممكن ان يستخدم عمليات، يعني مش شرط انه نحن نفس القرن، احنا امور تداخل من حيث هي مقبوله، من حيث هي مقبوله انت قبلتها انها يقينيه، لا مش يقينيه تقصد يعني وجبه القبول. نعم يستعمل، لكن من باب انها مقبوله. العام يفهم الواقع نفس الامر، يعني سموت المحمول للموضوع في نفسي ما يفهمش القضايا هذه، ولا واضحه الناس واضحه بلا. نعم من حيث المقبول ما في مشكله، المقبولات دائما ظنون، قطفيه الظن وقطفيه القطع، لكن حيثيه التلقي للثقه ثقه في قائلها، واضح ام لا؟ هذا درجه الوثاقه بعد. اما اذا كان غرضك هو تحريك المشاعر، تحريك ليه؟ المشاعر مو الحق ولا الالزام ولا الإقناع الناس، عايز تحرك مشاعر الناس، تستعمل أي مواد؟ لماذا؟ لماذا المخيلات؟ لماذا؟ حيث تعرف لماذا؟ ومن تقليد هكذا، لماذا تستعمل المخيلات في تحريك المشاعر؟ هي موضوع تحريك المشاعر. نعم؟ هي موضوع تحريك المشاعر فقط هذه. ليش؟ ليه؟ ليه تحرك المشاعر هي؟ المخيل ليش تحرك المشاعر؟ فيها الأثر النفسي القبض والبسط. ليش هذا؟ لا الصورة لا هيئة معينة. الأمور عندها غاية التصديق فقط. ما منها لا. أيوة. صعب تحسين الواقع. ها؟ صعب تحسين الواقع. لابد أن يكون فيه مخيلة. تخيل. ليه التخيل بيحرك المشاعر؟ مخيلات. شيء عقلي. العقل لا مو عشان ليس عقلي. العقل لا يحرك المشاعر. ايوه ايوه، اما ايه اللي حرك المشاعر؟ فقط المخيلات. احسن الخيال. احنا قلنا العقل كل ما يحرك المشاعر، يحرك الخيال، يحرك الاحاسيس والعواطف، الخيال. عمر المعاني كلها ما تحرك العواطف الا اذا تمثلت. الخيال هو اللي حرك المشاعر، الصور، صورة طعام، صورة نساء، صورة أي شيء، صورة حيوانات، صورة هي تحرك مشاعر واللي خليك تنفعل. فهمت ام لا؟ أصلاً أنت لو تحط مضع عينيك هذا تتخيل معاني عامة كلها ما تنقبض ولا تنبسط، لكن تخيل صورة امرأة حسنة مثلاً جميلة تلاقي نفسك مش عارف تحرك صورة، نفس الصورة. مو معنى المرأة، معنى المرأة ما يحركك، صورة المرأة اللي حركت. واضح واضح. نعم تكويناً هكذا إن الإنسان ما يتفاعل الا مع ايه؟ مع المخيلة. فحسن لا يمكن تحرك الناس بالمعاني الكليه وان كانت حق تحرك. اعلم ان اليقين ان النقيضين لا يجتمعان يا ايها الناس، وضح لا ما يحرك ما يتفاعل. اعلم ان الكل اعظم من الجزء، وضح ما تحرك كليه. لكن الاغاني والاناشيد المزاره بتخرب الناس، خلص قهران تتحرك، يعني مو باختيارها بعد، مو باختيارها، يعني شيء علة ومعلول بعد، واضح ام لا؟ مو باختيار، مش داخل فيها الاراده، تلقائيا تتحرك. فهمت؟ احنا قلنا بعد هذا وقت البحث التفصيلي. والبرهان والجدل والفلسفه وعلم قد تحرك اصلا ما تحرك المشاعر اصلا، توجد اثر في بعض الاحيان انه الانسان عندما يباكي على شيء فتجد الطرف الاخر ينفعل يفرح هذا بالعرض، هذا مو بالذات بعد، هذا يجوز هذا الامر، ولكن يعني هذا يعني يكون زي احنا بنقول ان المخيلات تجري مجرى التصديق، يعني الانفعال في انفعال موجود بس ما هو انفعال مثل الانفعال العاطفي اللي هو الذي يؤدي تؤدي المخيلات اثره قريب منها، واضح لك ما يحرك بشده. لكن الناس اللي هي بالذات اللي في مرتبه عاليه معينه اللي تبتهج باللذه العقليه اسمها اللذه، هذه نادره بعد موجود، هذا اعتاد يعني وصل مرتبته مرتبه عاليه جدا بحيث ايه يلتزم لذة الايه العقليه، المعاني العقليه، طربت وما شوقا الى البيض اطربه كما يقول الشاعر، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبه، يعني الطرب العقلي. عفوا المنظومه، المنظومه ايه؟ ليش تحرك؟ ليش تحرك؟ احنا عندنا اشكال هذا الامر. لان في موسيقى داخليه ممكن ليست مخيلات معنا، عندنا مخيلات معنا هوسه بالشعر. فيها موسيقى داخليه تؤثر. تكون لها مو مجرده في الاقناع، واضح؟ المهم فتستعمل اذا استعملت المواد المخيله في صوره قياس صار هذا الدليل اللي شعري. شعري. طبعا ذلك كثير الخطباء يستعملوا الشعر حتى ان هو يجمع بين الاقناع والايه؟ والمعاجز عايز يحرك في النهايه، فيصير بس المقبلات بعد. بس المقبلات. خطبه حماسيه لكن يقرنها بالايه؟ ها؟ احسنت. وبالتالي ايضا الاداء ايضا في الخطاب الموسيقى الصوتيه يعلي صوته يوطي صوته ويخبر على الطاوله هكون بحيث ايه؟ يقرنها شيء يحركنا من الخيال. الصوت نفسه موسيقى. لكن الخطيب البارع لابد يكون ايضا عنده جوهري الصوت مؤثر، صوته يصعد وينزل يعلي، المهم هذا في الخطيب. ليش المقبلات هذه يكون تاثيره اقوى، تحرك الناس تحريك قوي، الثانيه تحرك، احنا كنا هو يحرك لكن مو تحريك قوي، تحريك ضعيف، اللي يحرك بقوه هي مخيلات بلا اي حد اوصى، بلا اي اراده مباشره، تحطها تشتعل نفس مثل النار على البنزين تشتعل، طبعا تؤثر، واضح ام لا؟ طيب اما اذا كان غايتك لا التضليل، تضليل الناس تستعمل المواد ليه؟ مشبه في صورة قياس فسيرها دليل، دليل ايه؟ شوف سلطائي دليل مواطي. هذه هي الصناعات الخمسة يا سيدي، هذه هي الصناعات الخمسة، الغاية والمواد. احسن، احنا اذا فهمنا الصناعات الخمسه جيد تنحل كل مشاكلنا، اساس نظريه المعرفه تكمن فيها، لكن اهملت لاسباب اكثرها سياسيه، الجهل بما يلعب دور، كلها سياسيه مهمه جدا، يعني بقى كل شيء في محله، كلها صناعات محترمه، كلها صناعه مطلوبه، يعني مع حسن الغرض طبعا، مع حسن النيه مطلوبه، ولكن اهملت للاسف الشديد، فوقعنا في ما وقعنا فيه بعد. نخلط هذا ما نعرف نستدل عندي دليل، ما يعرف هذا يستعمل الدليل الخطابي في البرهاني ويستخدم المشهور في هذه كلها مغالطات. المهم من هذه الصناعات الخمسه هناك صناعتان فرديتان والباقي صناعات مدنيه، كلها صناعات مدنيه يعني اجتماعيه. ولكن الصناعتان الفرديتان يحتاجهم الانسان لنفسه لذاته حتى لو كان وحيدا فريدا في العالم هي صناعه البرهان من اجل معرفه الحق، ومع صناعه المغلطه من اجل ايه؟ باطل. احسنت، الوقايه، من اجل الوقايه. فانت معني لو انت لوحدك في الكون تحتاج من؟ اما انت اما اذا كان لوحدك في الكون ليش يحتاج حاجه من؟ تقنع من؟ تحرك مشاعر من؟ ما في سلبت في الموضوع، ما في ناس اصلا. الجدل والخطابه والشعر تحتاج الى ناس، صناعات مدنيه. فقط البرهان لماذا صفصفه لا يوجد احد؟ خذ حتى لا تقع في الغلط. من يضلل؟ انت انت تغلط في التطبيق. لا تعرف التطبيق يا اخي، مش مين يغلطك. طبيعه العقل ممكن تقع في الخطا. انت تقع في الخطا، واحد يغلطك. لأنه هناك نظريات مختلفة تطبيق. لا هي هو تستعمل تقع في الخطأ في المادة، تقع عندك في الصورة، تأخذ ما بالعرض ما بالذات، مصدر على المطلوب، هذه مش قلناها 20 سنة بالغلط هذا. او 15 سنه وانا مصدق فانا اعرف حتى ما اقع انت هوات الوقايه خير من العلاج. انت ما قدرت انت مش بدن صحه البدن ومرض بدن. انت تعرف امرين كانسان عاقل الحفاظ على صحه البدن تعرف ايه الاشياء اللي بتنفعك حتى تاتي طعام المفيد ايه والاشياء اللي تضرك حتى ايه ما تاكلها. تعرف مو الغذاء الصحي مو الغذاء الضار الاثنين ده بتعرفه عشان احافظ على صحه البدن. نفس الشيء بالنسبه للعقل تفكير في صحه في مرض واضح ولا لا؟ فالوقايه ترى اللغه. فاذا لذلك احنا هذا كده هنركز على الصناعتين البرهان والايه؟ والبغالطه. اما بقيه الصناعات الثلاثه الاخرى الجرى والخطاب والشعر مر على مرور ايه؟ سريع. من اراد ان يتف اما اكثر موجود على منطق المظفر او تروح للشفاء. واضح؟ هنعرف هذه الصناعات لان العلم محدود واحنا هدفنا هو هذا معرفه الحق والحقيقه. الهدف هو مجدله الناس والرواد يقوم بها غيره. العايز يتخصص في إجابة المعاندين يتعلم يقنع الناس ويهديهم هذا نور على نور ما قلنا وحش رح يتعلم بس مو عندنا في الأكاديمية وفي مكان آخر في معهد الخطابة واضح في هناك أساليب الجدل تدرس تعلمك الجدل وأدب المؤازرة يتعلم الشعر أيضا جيد مو عيب تعلم بس مو عندنا احنا هنا هدفنا بيان الايه الحق والحقيقة والعمر قصير واضح. اما عندك وقت تتعلم نور على نور الاشكال في هذا واضح ملا؟ طيب الصناعات الخمس بعد ان فرغنا من بيان عن بيان الاحوال الصوريه للقياسات وما يشبهها الاستقراء والتمثيل نشرع بعون الله تعالى في هذا القسم لو القسم الثاني من المنطق في بيان احوالها الماديه والماديه للقياسات. وماده القياس هي مقدماته التي يتكون منها اي القواعد التي صارت جزءا من الايه من القياس كما قلنا قبل ذلك. وبحسب غرض القائس من تأليف القياس يتحدد نوع المواد التي يستعملها فيه كما قلنا الغاية تعين المواد وبالتالي الدليل وما يفيده ذلك القياس. وبحسب ذلك كله تتعدد الأقيسة وتنقسم إلى خمسة أصناف هي القياس البرهاني والجدل والخطابي والمغالطة والشعري. والباب الذي يبحث فيه عن كل قياس من هذه الأقيسة الخمسة يسمى إيه؟ صناعة يعني التي يقتدر معها أو بها الاستدلال الخاص. فتكون الصناعات خمسة وتكتمل بها أبواب المنطق تسعة لأن هم كنا أربعة وهنا خمسة. ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل أحد مما يخوض غمار التحقيق في العلوم لنفسه أولا وبالذات ولغيره ثانين وبالعرب طبعا هي مو ليس لها منافع مادية آسف اجتماعية. وهذا أنا الآن بقوم بعمل اجتماعي الآن التعليم أنا عندما تعلمت البرهان والفلسفة أعلمك البرهان هذا عمل اجتماعي مفيد التعليم كل عمل اجتماعي جدل التعليم. ونفس الشيء المغالطة بنبهك من الأخطاء علمتك نبهتك عمل اجتماعي واضح ملا؟ باب الأمر معروف نهي عن المنكر نفس الشيء فاجتماعي أيضا لكن هو مقصود بالذات أنا من درست البرهان مو وضع نظري في نهاية نكون أستاذ وعايز أعلم الناس لا عايز أنفع نفسي بعد ذلك إذا الله أبقاني أعلم الناس خيركم من تعلم العلم وأعلم واضح ملا؟ ما في مشكلة لكن هدفي أولا نفسي. أما الخطيب مو هدف أولا نفسه هدف الناس الآخر نعم بحسب نية واحد سواء الآخر يعني أخذ منهم أموال أو الآخر يعني يهديهم واضح لا ما تفرق المهم الآخر شايف الغير نصب عينيه شو طبيعي ما في حاجة ما أتعلم الخطابة لنفسي أو أجاب لنفسي لا صناعة مدنية هي. ولما كانت منافع البرهان هذا جملة الشرط. أما البرهان فمنفعته ذاتية كمعرفة الأغذية المحتاج إليها وأما السفسطة فعرضية كمعرفة السموم للتحرز منها واضح. وكانت منافع الثلاثة الباقية مشتركة بحسب الاجتماع يعني صناعات مدنية الجدل والخطاب والشعر. فسوف هذا جواب الشرط فسوف نقتصر على بيان الأوليين ونشير مختصرا إلى البقية يعني الأولين البرهان والإيه المغالطة والباقي بعد ذلك مر عليهم مرور الكرام واضح أم لا؟ طيب تفضل. لا استقراء الظاهر ممكن ارجعها لحصر عقلي لكن حسب هي يعني الظاهر يعني كانها حصل فيها من الاستقراء الشبه التام ولا مو هي حصر عقلي ما يرجع لقسمه واضح؟ لا استقرائية، بس ظهر إلى الآن لم توجد غايات وراء هذه الغايات الموجودة. ممكن نتكلف لا حصر عقلي ما أدري، إلا الآن لا هي استقرائية زي المقولة العشر. الباب الثالث، الباب الثالث يعني هو الباب الثالث ليش الباب الثالث؟ ها؟ ها؟ الباب الثالث يعني ايش الباب الثالث؟ شوف القياس هكذا. الباب الثاني الحجة والدليل. اها اها اها التصور والحجة والدليل تصديقاتنا. باب الثالث قياس البرهان، صح. طيب تعريف قياس البرهان ايه؟ وهذا مطبق سهل، قياس مؤلف من يقينيات تفيد اليقين بمعنى الايه؟ الخاص. واضح؟ وهذه القضايا اليقينيه اما تكون بينه بنفسها تكون ايه؟ مبينه. وهذه تكون ضروريه الصدق. ضروريه الايه؟ الصدق، مو ضروريه الجهه او الماده، دي نقطه مهمه. عندما نسبب الضروره في القضايا البرهانيه مو معنى ضروره الجهه. نعم في الغالب في العموم تكون جهه، لكن ممكن تكون ممكنه. بس اذا كانت ممكنه تكون نتيجه ايه؟ ممكن، مو مشكله. بالامكان. نحن الهدف اليقين، اليقين بالواقع، والواقع هو عليه، الواقع فيه المواد الثلاثه، الواقع في المواد الثلاثه، في الوجود، في الامتناع، في الامكان. ومتعرف الشيء على ما هو عليه. واضح؟ بس طبعا هنا لابد يكون المحمول ذاتي. الذاتي قد يكون مش مسألة الضحك بالفعل للإنسان، هذا ذاتي ولا عرضي؟ ها؟ يعني أقصد ذاتي باب البرهان ولا عرضي غريب؟ بالفعل ذاتي. ها؟ الضحك للإنسان بالفعل، بالفعل بالقوة ذاتي، بالقوة ذاتي، لكن بالفعل؟ بالفعل أنت لا مضحك، أنت مضحك، والإنسان يضحك ولا يضحك، لكن شأنية تضحك، واضح ما؟ فانت ممكن لكن يكون بين لها. اما تكون انسان ضاحك صغرى وكل ضاحك مثلا سعيد، فكل انسان سعيد، لكن سعيد بليه؟ بالامكان ولا بالضروره؟ ها؟ مش بالضروره، لانه هو ضاحك مو بالضروره، ضاحك بالامكان. فيصير كل انسان سعيد بليه؟ بالامكان، يعني يمكن يكون سعيد. فهذا برهان ايضا، واضح ام لا؟ احنا ما بنستغرب ضروره الايه؟ الصدق، ضروره الايه؟ الايه؟ ضروره مو ضروره الجهه، ضروره الصدق والصادقة بالضرورة. طالما تعرفها، لأن هذه الممكنة ترجع إلى ضرورية الجهة. إذا أخذت الجهة جزء المحمول، يعني تقول الإنسان ممكن يضحك بالإيه؟ بالضرورة، هذه الجهة. إذا أخذت عرفت ليش؟ المهم إنك تعرفها كما هي عليه في الواقع نفس الأمر. الباب الثالث القياس البرهاني، وهو قياس مؤلف من قضايا يقينية ينتج نتيجة يقينية بالضرورة. فالقياس صورته والقضايا اليقينية مادته، أليس كذلك؟ وهي أي مادته إما قضايا بديهية بينة بنفسها، وهي القضايا الواجبة القبول، قضايا الواجب قبولها، أو نظرية مبينة بردها إلى البديهية. وبالجمل هي التي يكون التصديق بها ضروريا، سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة. واضح؟ فإن كونها ضرورية القبول، فإن كونها ضرورية القبول غير كونها ضرورية في أنفسها. فإن كانت ضرورية في أنفسها كانت نتائجها ضرورية بحسب الأمرين جميعا، هم الجهة وهم التصديق. واضح؟ إذا كان مش فاهمين نقول، ما لو أنا ماشي بسرعة، لو في شيء قول وقفني. وإن كانت ممكنة في أنفسها كانت نتائجها ممكنة في أنفسها، ولكن ضرورية ليه؟ قبول. زي المثال ضربته لكم. ونتيجة اليقين بالمعنى، ونتيجته يعني البرهان، اليقين بالمعنى ليه؟ الأخص، يعني الصادق الثابت، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، والغرض منه معرفة الأشياء على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، معرفة دائمية لا تتغير. واضح؟ هي الناس إذا عرفت معنى الحق، معنى الواقع والصدق، ما تمسكت إلا بالبرهان، ما تمسكت بالبرهان. لكن إذا كان الحق له 20 معنى، مرة الشوق مشهور، مرة المعروف، مرة هذا النافع، مرة القوة، مرة وضع أحسن، نفس المعنى مختلف عند العوام. عنده اللي ينتصر يعني هو الحق، صح؟ صرف الحرب هو الحق. ايه عند العامة كده. اذا المسلمين هزموا على الباطل انتصر في المنطقة. منطق القوة عند اكثر العرب ذهنهم بسيط. وهذا منطق القوة هذا الحق عندهم ما يفهمش هو ثبوت المحمود الموضوع في نفسه ما يفهم العامة ما يفهم هذا. عندهم الله حق لأنهم قوم بهذا الإقامة. ها؟ الله حق. ايوه زي ما نزل برهان ابو سفيان هنا برهان ابو سفيان في التوحيد. وقلناه قال لو كان قال له أما حان أن تشهد أن لا إله إلا الله قال لو كان معه إله غيره لو كان معه إله غيره لنصرني. واضح لا يعني أنت إلهك الأقوى فلا إله إلا الله توحيد القوة. واضح لا إذا انتصرت بعد ذلك أرفع يدي عن التوحيد. نعم برهان أبو سفيان برهان أبو سفيان في التوحيد وبسميناه برهان أبو سفيان في التوحيد ضيف برهان التوحيد الإمكان والصدقين. طيب أقسام البرهان إحنا عندما البرهان يفيد اليقين معنا الأخص توجه إحنا شرنا هذا قبل ذلك في المواد القضية إحنا قلنا حتى نطبق مع ذلك بسرعة هو أهم شيء إن إحنا كنا في القياس بلحظ الصورة قياس قول مؤلف من أقوال إن سلمت لازمة منها قوله الثالث بالضرورة يعني الصورة ملزمة فمعصوم إذا سلمت ألف باء وباء جيم فقط عن ألف جيم ملزمة في علاقة علية ومعلولية صورية. طيب البرهان بالإضافة للصورة المعصومة الملزمة لابد تكون مواده أيضا إيه ملزمة يعني في اقتران مثلا الصغرى والكبرى تلزم النتيجة بالمادة مادة الصغرى مع مادة الكبرى تلزم الايه مادة النتيجة. اذا كان العالم متغير وكل متغير حادث قطع العالم حادث واضح بلا مادة ملزمة للمادة ففي الزام صوري وفي الزام ايه مادة. طب احنا الالزام دايما يقع فيه في محور الايه الالزام الواقعي اللي هو المعلي يعني الزامات توقف الوجود ليش هذا التلازم الدائم إلا بده يكون في علية إيه؟ مع علية لم يكون اتفاقي اتفاقي اللي يكون دائمين ولا أكثرين ما في تلازم إلا إذا كان إيه؟ في الخارج التلازم بين أثر المؤثر كشف عن العلية ومع علية ها؟ طب أيضا التلازم بين المقدمات والنتيجة كشف عن علية ومع علية العلمية بينهما واضح لا في الواقع ولذلك لابد يكون التلازم في محور العلية. لذلك الحد الأوسط في القياس البرهاني علاقته بالنتيجة علاقة العلم في إطار العلم والمعلومة يا إما يكون الحد الأوسط علة النتيجة أو معلوم لها أو كلاهما ثالث بس ما فيش علة النتيجة تقول الحديد حار وكل حار متمدد بالحرارة حمر بالحرارة هنا الحرارة علة للتمدد الحديد شو إحنا نقول علة للنتيجة ها مو الأكبر النتيجة كما زي البرهان هاي اسمه برهان الايه اللب الاوسط علة لثبوت الاكبر في الاصغر مو علة لثبوت الاكبر احنا مو بحسنا بحس فلسفين احنا عايزين نعرف علة لثبوت الاكبر في الايه في الايه في الاصغر ايه ثبوت الاكبر في الاصغر فربما يكون هو علة للاكبر في نفسه ايضا ما في مشكلة وقد يكون ايه معلولا كل المنع معلول الأكبر لكن علة لثبوت الأكبر فين في الأصغر بقى في تناقض التناقض نكون علة للأكبر ومعلول الأكبر يصير علة معلول هذا بالتناقض لكن كل علة للأكبر معلول للأكبر في نفسه ومع وعلة مول الأكبر في نفسه حتى يلزم التناقض علة لثبوت الأكبر فين في الأصغر. طب انت المثال هنا المعصوف في التعليم الأول اللم اللي هو يكون علة للأكبر في نفسه مثلا تقول النار الخشبة مستها النار وكل ما مسته النار فهو ايه محترق فالخشبة محترقة. طيب النار هنا علة الاحتراق في نفسي والاحتراق الايه الخشب علة الاحتراق الايه الخشب. طب المثال البرهان اللي هو يكون اللم ايضا ويكون الأوسط معلول الأكبر في نفسي لكن علة الأكبر في الأوسط كما هو البرهان اللمي مثل مثلا تقول نعم تقول النار أسف الخشبة اشتعلت فيها النار، وكل أسف الخشبة مستها، لا لا أحضر واحدة يا أخي، لا أحضر محمد مستها النار الخشبة، نعم نعم الخشبة اشتعلت فيها النار، وكل ما اشتعل فيها النار فقد مستها النار، واضح لا؟ فالخشبة ايه؟ مستها النار. هنا الاشتعال في نفسي معلول لايه؟ للنار، مس النار، لكن صار هو علة ليه؟ لوصول النار فين؟ لل يعني النار ما تشتعل تتحرك، ما تشتعل تصل الى ليه؟ لما تشتعل انت عاوز تقابها كده، لو انت قريب من الخشب تصل اليه. فالاشتعال دائما في نفسه معلول للنار، لكن كان علة لوصولها لليه؟ للخشب، ما في اي مشكلة. اعطانا اضرب مثال اوضح من هذا عندي خاص، ومثلا انت الان ما الذي جاء بك الى هذه المؤسسة الان؟ انت يعني انت بارادتك بارادتك بارادتك ارادتك للحركة، الحركة معلولة لإيه؟ لإرادتك، أنت متحرك بالإرادة أليس كذلك؟ فالحركة معلولة إيه؟ لك أليس كذلك؟ وهي إلا لوجودك فين؟ وفي نفسك في إيه؟ في الصف في المدرسة. حلو المثال، الحركة معلولة لك، وإلا مو لك، لإلا لكونك في المدرسة أو في أي مكان في المسجد أي شيء. هذا واضح جدا المثال. فلا إشكال، المهم عندنا حد أصل يكون علة النتيجة مو علة الأكبر، قد يكون علة الأكبر وقد يكون علة الأكبر وقد يكون معلول للأكبر، لكن علة لثبوت الأكبر فين؟ لا واضح أم لا؟ طيب هذا البرهان برهان اللمبي، وإنه إذا كان الحد الأصل هو علة هذا للنتيجة، إذا كان موجود في الأصغر التفت فمعلوله حيكون أيضا فين؟ في الأصغر والنتيجة. يعني إذا كانت النار في الخشب فمعلولها الاحتراق حيكون أدى فين؟ في الخشب. إذا معلول دائما مع ليه؟ مع العلة. واضح أم لا؟ فهذا هو فلسفة البرهان اللمي، إن الأصل علة النتيجة، فإذا توجدت العلة في الأصغر وجدت ليه؟ النتيجة مع المعلول الموجود معها الأكبر في الأصغر. طبعا ليس كل علة لشيء علة له فيه في نفس الشيء، اللهم إلا إذا كان وجود العلة ليس لها إلا إيه؟ إلا إيه؟ موضع واحد، فده معيبة فين؟ في هذا الإيه؟ في هذا الموضع ده يجب أن يكون موجود فيها. مثلا توسط الأرض بين الشمس والقمر علة ليه؟ لخسوف القمر. كيفت؟ طبعا هي علة الخسوف في نفسه ولا خسوف في القمر، لأن ما في خسوف إلا فين؟ القمر، خصوص خصوص القمر، فهو مشكلة هنا يصير حد يقصد مع كوني علة للأكبر إذا كان ليس له وجود إلا في يعني الخصوص التوسط هذا القمر، فلا إذا معلوم دائما موجود فين؟ يعني المعلوم إذا كان دائما موجود في الأصغر فعلته إيه؟ إذا كانت هي علة لها فهي علة إيه؟ لوجودي فين؟ في الأصغر. أحسن، وإلا إذا لم يكن المعلول دائما في الأصغر ما تكفي علية الأوسط له في نفسه حتى يكون إيه؟ علة له فين؟ في ثبوته الأصغر، لابد أنه ما ليس له وجود إلا فين؟ في الأصغر، فكل ما وجد وجد في الأصغر، فتصير علية الأوسط للأكبر في نفسه تساوق وتساوي عليته فين؟ في الأصغر، ليس له إلا ليه؟ إلا وجود فين؟ في الأصغر. وفي أدوة أخرى نقول عند التطبيق إن شاء الله. توجه أقسام البرهان، لابد أن يكون الحد الأوسط البرهان علة لحصول التصديق بالحكم كحد أوسط بعد، وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض والتي هي مطلوب في العقل، لأن صورته هي القياس، وفيه يعني القياس يكون الأوسط علة لانتساب الأكبر للأصغر في النتيجة عند العقل كما تقدم. الحد الأوسط مطلقا علة للنتيجة بحسب الصورة بحسب التصديق، دائما الحد الأوسط هو علة التصديق، ليش تصدقت حتى لو بالمنام لأن الحد الأوسط هذا علة دائما للتصديق، لكن إذا لابد في البرهان يكون علة أيضا فين؟ في الواقع، يعني فقط إثباتا علة ثبوتا. مطلق الحد الأوسط في مطلق الأقيسة المختلفة علة للإثبات. أما البرهان إذا ما يزعلنه بالإضافة أنه علة في الإثبات، علة فين؟ وما عندك طريق يؤمن لك الواقع إلا هذا الأمر في ذوات الأسباب. في ذوات الأسباب لا سبب، لا يمكن أن يحصل لك مطابقة بين مقام الإثبات ومقام الثبوت إلا إيه؟ إلا إيه؟ إذا كان الحد الأوسط اللي هو إلا للتصديق الإثبات هو بعيني إلا فين؟ في الثبوت. هذا الذي يؤمن لك التطابق بين الإثبات وليه؟ والثبوت، إن يكون واحد العلة واحد. أما إذا كانت علة الإثبات في جهة والثبوت في جهة أخرى، ما تؤمن، ما تؤمن، ولو كان هذا صدر على المعصوم عليه السلام ما تؤمن، ممكن يتزلزل كما قلنا قبل ذلك. واضح ام لا؟ في البرهان العلمي في ذات الاسباب، لان العله هي التي توجب المعلول، ايضا العلم بها يوجب العلم ليه؟ بالمعلول، مطابقه العين العلم ليه؟ العين. كما ان العله في العين توجب المعلول التام، فالعلم بها يوجب ليه؟ العلم المعلول. واضح ام لا؟ هذه ملاك فلسفة عصمة البرهان اللمي. وفيه يعني في قياس يكون الأوسط علة للانتساب الأكبر للأصغر في النتيجة عند العقل كما تقدم، وإلا لم يكن قياس البرهان دليلا على ذلك المطلوب. ولكن لما كان المطلوب من البرهان هو إنتاج اليقين المطابق للواقع، كان عن البرهان كقياس. أما لما كان المطلوب من البرهان هو إنتاج اليقين المطابق للواقع، فلا بد أن يكون الإثبات فيه قائما على علاقة التلازم الثبوتية في الواقع. بين ماذا؟ بين الحد الأوسط والنتيجة. وعلاقة التلازم لا تكون إلا في محور العلية. كان لا بد أن يكون الحد الأوسط إما علة واقعية للنتيجة أو معلولا لها، أو يكون هو النتيجة معلولا للعلة. إيه؟ مثل ما تقول الغرفة منيرة، وكلما كانت منيرة فهي حارة، فالغرفة حارة. هنا الإنارة والحرارة مع الليل إيه؟ لضوء الشمس. العلم مع الليل علة إيه؟ واحد. هذا برهان، برهان الإني، هذا الإني المطلق في إني اللي هو الدليل لو يكون الحد الأوسط. احنا هنشير إليه، احنا قلنا في الإني، أما في الإني يكون الحد الأوسط معلول، وفي الإني المطلق مع الليل علة إيه؟ فعلا. نعم هنا في هذا النور والحرارة. لكن احنا همنا التلازم. تلازم، يهمنا التلازم بين المقدمات والنتيجة، يحصل تلازم. نعم. النور ملازم للحرارة، فهمت ازاي؟ ايوه، ما احنا قلنا هاي العلة اللي كانت لحد الأوسط علة سلمي، معلول يصير اني، معلول علة واحدة يصير ايه؟ اني مطلق. هذه اصطلاحات، واضح؟ او يكون هو النتيجة عن الحد الأوسط والنتيجة معلولين لعلة واحدة، وبناء على علاقة الحد الأوسط بالنتيجة من هذه الجهة، فقد قسم المناطق البرهان إلى اللمي والإن والدليل، يعني والمطلق، لأن المطلق والدليل. واضح أم لا؟ طيب، البرهان اللمي قال: وهو ما كان الحد الأوسط فيه هو السبب في نفس الأمر لوجود الحكم، وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض. فهو يعطي السبب في التصديق بالحكم، ويعطي اللمية فين؟ التصديق. ليه؟ أحسن، الثبوت. اللمية في التصديق، ليش أنت صدقت؟ اللمية نفسها أمرية، مو فقط اللمية في التصديق. فهو يعطي السبب في التصديق بالحكم، ويعطي اللمية في التصديق ووجود الحكم، فهو معطي للسبب مطلقة، يعني الإثبات والثبوت. وهو ملاك تسميته ببرهان اللم، واضح؟ سبب مطلقة يعني الإثبات والثبوت، فيتطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت والواقع، وهو سبيل معرفة كون النتيجة مطابقة للواقع. غير كده ما عندنا طريق آخر. من قول الذي عندي هو اللي في الواقع، ما الواقع ما باين لي، مو كل اللي عندي هو في الواقع، واضح؟ فما عندك سبيل غير هذا. والله أمر خطير جدا، خطير جدا، والله أوقع ناس في النسبية والصفصات وغيره، ولكن أنا دران، أنا عندي اعتقاد معين، لكن الواقع ما هو من لها سبيل. جزاك جاءوا وقالوا بالنسبية، يكفي هذا بالنسبة إليك وخلاص، وصف سطري هذا. يعني القول بالنسبية نتيجة العجز عن اللي فهم البرهان ووصول البرهان. قال لك اجزل، احنا فين الواقع فين؟ ما تقول انا الواقع، انت مو الواقع، هذا استدلال دوغماتيقية الى اخره. واضح ام لا؟ تطرف. وجهة نظري. فهمت؟ الإنشاء المدرن هو الآن وجهة نظري. ما تقول واقعة خذ عندها خلاص أنت صرت فرعون. وضع عملة؟ لا مسألة مو فرعون ولا شيء، مسألة مسألة فهم وعلم. ومثاله أن تقول يعني مثال برهان الليل اللمي، هذه الخشبة مستها النار، وكل خشبة مستها النار فهي محترقة، فهذه الخشبة محترقة. أو كلما كانت الأرض واقعة بين الشمس والقمر فهناك خسوف قمري. الأرض إذا كان بين الشمس والقمر يحصل خسوف القمر. هذا القياس الشكل الثالث فين؟ للأول. أول كيف هنا الخشبة صغرى مستها النار أوسط؟ لا حتى الأوسط. هذه الخشبة مستها النار، وكل ما مستها النار يعني كل ما مو كل خشبة يعني كل ما مستها النار، وكل ما مستها النار فهي محترقة. طيب تنبيهان، أو تقول هذا القرآن هو قياس استثنائي أيضا لمي. تنبيهان هنا اللي يشير التنبيه الأول إن هو إن هو إن اللي مهم هنا إن هو يكون الحد الأوسط علة النتيجة، لأن قد يكون علة للأكبر وقد يكون ايه ال ان هو ال العلل الاربعه اللي هي العله الماديه والصوريه والفاعليه والغائيه حد يحد اوسط في برهان اللم. ولكن يقول هذا الحد الاوسط اذا كان عله للاكبر فهو عله للنتيجه في موردين في موردين. ليس كل حد اوسط عله للاكبر في نفسه فهو عله ايضا للنتيجه، لا. الأمر هو إذا كان الـ الـ الـ الـ الـ المعلول ده منحصر فين؟ في موضوع واحد مثل الكسوف، ما عندنا كسوف إلا القمر، فالتوسط اللي هو العلة توسط الأرض بين الشمس والقمر سيد من علة الكسوف في نفسه وللقمر، لأن الكسوف ليس إلا في القمر. هذا أول شيء. شيء ثاني يكون علة مساوية أو أخص، إذا وجد المساوي يعني في مساواة بين العلة والمعلول، وجد المساوي أو الأخص، إذا وجد الأخص وجد ليه؟ الأعم. أما إذا الأعم ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. التنبيه الأول، يصح وقوع أي من العلل الأربعة لوجود الأكبر حدا أوسطا في هذا البرهان. العلل الأربعة لوجود الأكبر في نفسه، العلل الأربعة المادية والصورية والفاعلية والغائية. ولكن مع الالتفات إلى أن علة وجود الأكبر إنما تكون علة لوجوده في الأصغر في موضعين، أحدهما أن لا يكون للأكبر وجود إلا في الأصغر كالخسوف الذي لا يوجد إلا في القمر، فعلته علة وجوده فين؟ وليس خسوف إلا في القمر، فالتوسط دائما إلى الخسوف قمري، واضح؟ هذا أحد الحالات. ثانيا أن تكون علة الأكبر علة أينما وجدت، بمعنى أن تكون علة الأكبر مساوية وأخص منه، يدرك مساوي وجود الخاص مع العام، وإلا أمكن وجود العلة في الأصغر وعدم وجود الأكبر فيه. إذا كانت أعم، إذا كانت أعم، إذا كانت علة إيه؟ لا عم. مو بالضرورة توجد الإيه؟ الأكبر في الأصغر. وجودها في الأصغر لا يستلزم وجود المعلول فين؟ معلول بعينه في الأصغر. واضح أم لا؟ طيب. الثاني، التنبيه الثاني، يمكن أن يكون هنا بيترقى أكثر. إحنا ما اشترطنا أن يكون الأوسط علة للأكبر في نفسه. أهم يكون علة للنتيجة كما قلنا. احنا مترقب نقول لكم يكون حتى معلول الاكبر في نفسه مثل اشتعال وليه او مثل حركه ايه مجيء الحركه معلول ليك لكن عله لكونك في المدرسه، واضح ام لا؟ الثاني يمكن ان يكون الاوسط عله لوجود الاكبر في الاصغر مع كونه يعني هذا الاوسط معلولا للاكبر في نفسه، كما ان حركه النار عله لوصولها الى هذه الخشبه مع انها اي الحركه حركه الاشتعال معلوله للنار، ويكون هذا برهان برهان اللم أيضا. إذن برهان اللم الذي يكون الأوسط فيه علة للنتيجة سواء كان علة الأكبر في نفسي أو لا، أو كان معلول حتى لين واضح لا؟ هذا نقطة. هذا برهان اللم، وقلنا هذا في ذوات الأسباب لا يمكن أن تعلم ذوات الأسباب إلا بإيه؟ بأسبابه. لا يمكن أن تعلم باحتراق الخشب بنحو يقيني إلا بعلمك بوجود نار الخشب. أما فلان قال إن النار في الخشب والله ما هذا ما مثلا. إذا علمت أنت النار في الخشب علمت بالاحتراق قطعا، لأن النار توجب الاحتراق في الخارج، فالعلم بها يوجب العلم باحتراق الخشب، واضح أم لا؟ هذا هو، هذا في ذوات الأسباب كما قلنا. ثانيها البرهان الإني. الإني يعني إيه؟ يعني إن المحمول موجود للموضوع، يعني إثبات الوجود فقط. الإن يعني الوجود، ما هي تؤنيته يعني ما وجوده، الإن يعني الوجود، يثبت وجوده ليه؟ التفت الـ الـ الـ الأكبر في الأصغر دون الإنية. تقول لي طب هذا صار مثل أي حد أوسط القياس، الحد الأوسط في القياس مطلقا يثبت الإيه؟ الأكبر فين؟ في الأصغر، ليس كذلك؟ بحسب الصورة. ليه سمي برهان؟ يقول للتلازم الموجود النفس أمري بين المعلول والعلة، أو بين المعلولية علة إيه؟ واحدة، في تلازم. ولكن ميلة المية ليه؟ لأن هو إحنا لا يمكن أن نعرف العلة بالمعلول أصلا. ليه؟ لأن المعلول لا يعرف إلا بالعلة، فممكن أن ترجع أن تكون الكل معلول ليه؟ علة ليه؟ للعلم بالعلة. لا يمكن تقول لا أنا أشوف الدخان أكون في نار، قلت لأنك رأيت قبل ذلك الدخان يخرج من النار. أنت إن لم ترى الدخان يخرج من النار، هل إذا أتى الدخان تخرج النار؟ مش دراك أنت ليش؟ واضح؟ فإذا الدخان لأن أعلم بالدخان، إذا علمت في نار أكون قطعا في دخان، لكن إذا علمت أنت رأيت الدخان أكون في نار، أقول لا لا، أصل الدخان هو مصادر على النار، هذا معرفة النار وهي في إصدارها للدخان. أما إذا تعرف تعرف الدخان بالنار هذا يلزم للدور، إذا كانت نفس النار يلزم للدور. أما إذا كانت نار أخرى نعم هذا يمكن، هذا يمكن، ولكن يصير إيه؟ اتفق؟ مو نفس النار. يعني أنا خلاص عرفت إن مثلا أنا شفت النار الآن تخرج من الدخان، فقول بعد ذلك ان الدخان، ان اذا وجدت اي نار اقول يخرج من الدخان، لكن اذا وجدت دخان اقول له نقص نار ايه؟ نار اخرى، هو نفس هذه النار اللي ايه شفت بما يزر ليه الدخان، ولا لازم الدور. انا عارف الدخان بالنار، فممكن ارجع اعرف النار بليه؟ بالدخان. ايه اخر نار اخرى؟ في ابتزاز حلقه يمكن استعمال نار اخرى، مو اصل الدخان واصل النار. واضح؟ لا، المعلول لا يمكن يعرف عن طريق علته، ولكن يمكن المعلول الجزئي يعرفك علة ايه؟ جزئية بعد ذلك. فهم ازاي؟ استعمال يكون ايه؟ في قضايا اسمها دور غير الدائر، في مصداق اخر. واضح ام لا؟ طيب البرهان الإني وهو ان يكون الحد الاوسط فيه سابع للتصديق فقط، فهو يعطي اللمية في التصديق ولا يعطي اللمية في الوجود، ويسمى برهان إن لأنه دل على إنية الحكم، أي وجوده في نفسه دون لمياته في نفسه. وهو على قسمين، الأول الدليل. الدليل هو إيه؟ اللي يكون الحد الأوسط معلول للنتيجة، وهو إن كان الحد الأوسط أو إن كان الأوسط معلولا لنسبة حدي النتيجة، لكنه أعرف عندنا هو أموشنا. ومثال ذلك قولك هذه الخشرة محترقة وكل محترق فقد مسته النار. دي الكبرى كيف عرفت أنت؟ كيف عرفت أن كل محترق مسته النار؟ إذا شفت قبل ذلك النار مست فأحرقت، واضح لا؟ فهذه الخشرة مستها النار. أو إن كان خسوف قمري موجود في إذا وردت خسوف تقول فالأرض متوسطة بين الشمس والإيه؟ والقمر. كيف عرفت؟ لأنك لما رأيت التوسط ورأيت الخسوف ها؟ عرفت أن التوسط عند الخسوف. لكن الكسوف القمري موجود، فإذا الأرض متوسطة بين الشمس والقمر، والدليل يشارك برهان لم في الحدود ويتخالفان في وضع الأوسط والأكبر. وفي النتيجة شو الطبيعي؟ الناس الخشبة هذه الخشبة محترقة كل محترقة مسطها النار، الثاني هذه الخشبة مسطها النار كل مسطها النار ايه؟ محترق. فالاختلاف في ترتيب الحدود المواد واحدة، ولكن ترتيب الحدود الأوسط والأصغر والأكبر مختلف. واضح لا؟ وبالتالي النتيجة أيضا مختلفة. الثاني الإن المطلق أن يكون الأوسط والنتيجة معلولين علة واحدة، ومثاله هذا المكان فيه نور وكل ما فيه نور فهو حار، فهذا المكان ايه؟ حار. واضح؟ أنت كيف عرف التلازم؟ نفس الشيء، كيف عرف التلازم بين النور والحرارة؟ لما رأيت النار الشمس تطلع في نور وفي حرارة فعرف التلازم، أيضا عن طريق العلة. فأنت تنتقل من النور إلى الشمس ومن الشمس إلى ليه؟ إلى الحرارة. فنفس الكلام اللي قلنا في الإن اللي هو الدليل. واضح أم لا؟ طيب آخر شيء اللي هو الإن ليه؟ المطلق. وهذا طبعا ان شاء الله نجعله الان متاخر، لان المطلق اسف البرهان التلازم شبه ليه اللم، وهذا البرهان ما تشمل قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، لأنه ليس من ذوات الأسباب، وإنما الأوسط يكون ثابت للأصغر بين لزوم له، والأكبر كذلك الأوسط، فيكون الأكبر لازم لليه الأوسط، بغم يكون الأوسط إيه علة خارجية لليه للنتيجة. هذا سيئة إنسلال أنه أهميته، وهو مستمع في أغلب العلوم يسمى الفلسفة الإلهية يسمى فيها اللم اللي مغزر في الطبيعيات. أما هذا البرهان التلازم ها اللي هو أشرف البراهين على الإطلاق، هو مركب من قضيتين أوليتين بينتين أو بينتين بعد ذلك، واضح؟ هذا البرهان الحقيقي هذا الذي يفيد اليقين معنا الأخص أيضا كما تمشي في البحث السابق يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.